الرحمن الرحيم وبه نستعين. النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللا معتدا بها عند العقلاء. والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والتنجير. كان الكلام في الأنواع التي قال الشيخ أنه يحرم الاكتساب بها، حيث قال إذا تتذكرون في أول البحث في أول الكتاب قال: وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع نذكر كلا منها في ضي مسائل. النوع الأول، فإلى هنا انتهينا من النوع الأول والنوع الثاني من الاكتساب المحرم. أما النوع الثالث من الاكتساب المحرم هو أنه يحرم الاكتساب بمبيع لا منفعة فيه. هنا عندما نقول أن المبيع لا منفعة فيه يمكن أن يتصور على صورتين: الصورة الأولى أن لا تكون له منفعة أصلا، وهذا نادر جدا. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء إلا وقد يفرض له منفعة ما. إذن عندما نقول أن المبيع لا منفعة فيه مرادنا لا منفعة غالبة معتدة مقصودة عند العقلاء لا توجد فيه. فإذن يظهر أن الذي تقع عليه المعاملة وتجوز عليه المعاوضة عند الشارع المقدس ذلك المبيع الذي فيه منفعة ولكن مقصودة عند العقلاء، منفعة يعتد بها العقلاء. ومعنى أنها منفعة مقصودة عند العقلاء يعتد بها العقلاء، المراد هو أن العقلاء يبذلون مالا بإزائها، يعني يرون أن هذه المنفعة تستحق أن يبذل المال بإزائها. إذن هذا النوع الثالث ينعقد لهذه الجهة، وهو أنه لو فرض أن المبيع كانت له منفعة ولكن هذه المنفعة منفعة نادرة لا يعتد بها العقلاء، والشارع يرى هذه المنفعة بحكم المنفعة المعدومة، يعني ما لا منفعة له، فهنا هل تجوز المعاوضة والعاقد على مثل هذا المبيع أو لا تجوز المعاوضة؟ إذن محل البحث جهة البحث هذه الجهة. الشيخ قدس روحه في المقدمة يقول بأنه البحث الذي انعقدت هذا النوع الثالث انعقد لأجله هو بيان أن المعاملة هل تكون باطلة أو ليست باطلة، بخلافه في بعض المسائل السابقة عندما كنا نبحث هل أن المعاملة حرام تكليفا أو ليست بحرام تكليفا. يعني أن البحث في النوع الثالث بحث في الحرمة الوضعية، بخلافه في بعض المسائل السابقة فإن بعضها كان البحث فيه بحث في الحرمة التكليفية، وبعضها كان البحث فيه بحث أعم من الحرمة التكليفية والوضعية، وهنا البحث في النوع الثالث بحث في الحرمة الوضعية، وهو أنه هل تجوز المعاوضة وتكون المعاوضة صحيحة عند الشارع أو لا تكون المعاوضة صحيحة، أي تكون باطلة عند الشارع، وإلا لا توجد هنا حرمة تكليفية. يعني من باع مبيعا لا توجد في ذلك المبيع منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، هنا لم يرتكب محرما بنحو يكون آثما، بل لا تترتب آثار المعاملة على مثل هذا البيع، نقل وانتقال ثمن ومثمن ونحو ذلك لا توجد في مثل هذه المعاملة، ولكن أيضا لا يوجد هناك أي إثم وارتكاب للحرام من مثل هذا الإنسان من البائع أو المشتري. فلهذا قال النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به، لأنه قلنا أن الذي يحرم الاكتساب به على أنواع، النوع الأول النوع الثاني انتهينا منهما انتقلنا إلى النوع الثالث. قال النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه. هذه ما لا منفعة فيه يمكن أن يشمل المبيع الذي لا منفعة أصلا فيه، ويمكن أن يشمل المبيع الذي فيه منفعة ولكنها نادرة وليست مقصودة عند العقلاء. وحيث أن البحث معقود للصورة الثانية، للبحث للجهة الثانية، وهو المبيع الذي لا منفعة مقصودة عند العقلاء، قيد هذه المنفعة بقوله معتدا بها، أي بتلك المنفعة عند العقلاء. ما لا منفعة فيه محللة، وإلا لو كانت فيه منفعة ومعتد بها عند العقلاء ولكن محرمة عند الشارع أيضا يكون خارجا عن محل الكلام. ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها، أي بتلك المنفعة عند العقلاء. والتحريم في هذا القسم، حيث يحرم الاكتساب به، والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة. إذن البحث في هذه الجهة، التحريم في النوع الثالث، الحرمة حرمة وضعية فقط، بخلافه في البحوث السابقة، لأنه قد كان البحث، قد يكون البحث فيها أو البحث كان معقودا فيها للحرمة التكليفية والوضعية معا في بعض الموارد، وللحرمة التكليفية في البعض الآخر كما تقدمت في المسائل السابقة. من حيث فساد المعاملة وعدمه، فساد المعاملة نتيجته ماذا؟ أنه لا البائع يتملك الثمن ولا المشتري يتملك المثمن، يعني لا يوجد هناك نقل وانتقال الذي هو من الآثار الوضعية للمعاملة. من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن من قبل البائع، ونتيجته ماذا؟ عدم تملك المثمن من قبل المشتري. وليس التحريم في هذا القسم كالاكتساب بالخمر والخنزير، فإن التحريم في الخمر والخنزير وخصوصا في الخمر كما أنه محرم تكليفان باطل وضعان، فإن البحث في الخمر والخنزير، إنما أقول خصوصا في الخنزير لأن هناك في الخمر، لأن هناك بحث عندهم في الخنزير أن الحرمة فيه تكليفية ووضعية معا أو وضعية فقط، بخلافه في الخمر فإنه لم يستشكل أحد في أنه من باع الخمر ارتكب حراما، ارتكب هذا الإنسان حرمة تكليفية، ويترتب ولا يترتب على هذا البيع أي أثر وضعي. وليس التحريم في هذا القسم كالاكتساب بالخمر والخنزير، فإن الاكتساب بالخمر والخنزير هم يترتب عليه حرمة تكليفية وهم يترتب عليه حرمة وضعية وهو البطلان. والدليل على الفساد في هذا القسم، أي مما ذكر في النوع الثالث، هو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث أنه إذا فرض أن المبيع لا منفعة فيه معتد عند العقلاء، إذن يكون بذل المال من قبل المشتري بإزاء هذا المبيع بذلا للمال في مقابل الباطل، ويكون أكل البائع لهذا الثمن أكلا للمال في الباطل، خصوصا من طرف البائع، فإنه يكون أكله للثمن أكلا للمال بالباطل، ويكون مصداقا لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرح به في الإيضاح، كون أكل المال بإزائه، أي بإزاء مثل هذا المبيع الذي لا منفعة محللة مقصودا عند العقلاء فيه، كون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل وفيه تأمر. الشيخ تفسره هنا يقول بأنه استدل بعضهم تفسر المحققين في الإيضاح، استدل بأنه هذا النوع إنما تكون المعاملة باطلة فيه بسبب ماذا؟ بسبب أنه مصداق لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يأتي من الشيخ قدس سره بعد ذلك أنه يفصل، يقول تارة أن البحث في كبرى أن ما لا منفعة فيه لا تجوز المعاوضة عليه، وهذا مما لا إشكال فيه، أن ما لا منفعة محللة فيه عند العقلاء مقصود عند العقلاء هذا يكون أكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل. وإنما الكلام، كل الكلام في هذه الأمثلة التي ذكرها مشهور الفقهاء مصداقا لهذه الكبرى، حيث ذكروا أن الأسد والفيل والفئران والجرذان وإلى آخره جعلوها أمثلة لهذه الكبرى. أي كبرى؟ كبرى أن الشيء إذا لم تكن فيه منفعة محللة مقصودة عند الفقهاء. يقول الشيخ بعد ذلك، وهنا أيضا يبين هذا الإشكال، أنه هذه الأمثلة التي ذكروها من بيع الأسد والفيل والفئران والطير ونحو ذلك، هذه يبذل بإزائها المال، وليس أكل المال بإزائها أكل للمال بالباطل. إذن لا تكون مصداقا لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن يتضح أن الشيخ لا يريد أن يناقش الفقهاء أو ما استدل به صاحب الإيضاح في الكبرى أنه لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. يقول إذا فرض أن الشيء لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، لا إشكال ولا شبهة أن البيع فيه أكل للمال بالباطل، ولكن ما ذكر من الأمثلة مصداقا لهذه الكبرى هذا ليس كذلك، لأنه فيه منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، فلا يكون أكل المال بإزاء مثل هذه الأمور أكلا للمال بالباطل. فلهذا يقول وفيه تأمل، هذا التأمل مو في الكبرى، وإنما تأمل في تطبيقات ومصاديق ما ذكره الفقهاء بهذه الكبرى. فلهذا يقول وفيه تأمل. لماذا؟ لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام يقابل عرفا بماله. فإذا المناقشة أين؟ فيما ذكروه مصداقا لهذه الكبرى، لا المناقشة في أصل الكبرى. لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام ذكروها ماذا؟ تطبيقا ومصداقا لهذه الكبرى الكلية التي هي محل الكلام، يقابل عرفا بمال. حتى ولو فرض أن هذا المال كان قليلا، إلا أنه ليس في النتيجة ليس شيئا لا يقابل بمال عرفا. طبعا هذا الكلام كله مبني على من يرى أنه في عقد البيع لا بد أن يكون المبيع له مالية، يعني لا بد أن نقبل قول صاحب المصباح، مصباح المنير الذي تقدم والذي سيأتي في أول كتاب البيع، من أن البيع مبادلة مال بمال. إذن لا بد أن يكون المبيع له مالية عرفية عقلائية حتى يقابل بالثمن. وأما من ينكر هذا المبنى كما أنكره السيد فؤاد مظله، حيث قال أنه نحن لا نقبل أن المبيع لا بد أن تكون له مالية، بعد هذا الكلام لا يأتي. هذا الكلام الذي نقوله هنا كله مبني على هذه الكبرى، أن البيع أن المبيع لا بد أن تكون له مالية، وهذه المالية مالية عرفية وقلائية. وأما إذا فرض أن الشيء لا مالية له فيكون داخلا ومصداقا لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. على أي حال قال ولو قليلا، بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه، أي بإزاء ذلك المبيع الذي لا منفعة فيه مثلا سفها وعليه، فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص. إذن لا بد أن نرجع، إذن الاستدلال بهذه الآية المباركة لتحريم بيع مثل هذه الأمور التي ذكروها في المقام هذا غير كافٍ. لا بد أن نرجع إلى النصوص أولا، وإن لم تتم النصوص فلا بد أن نرجع إلى الإجماع أو إلى الشهرة، باعتبار أن الشيخ قدس سره وجدته في البحوث السابقة أنه كثيرا ما يعتني بإجماع العلماء بالمشهور الذي ذكر من قبل العلماء ونحو ذلك. فلهذا يقول فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص. ماذا يستفاد منها؟ هذه من متعلقة يستفاد. فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص، ماذا يستفاد منهما؟ من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة، وكون هذه المنافع في نظر الشارع كالمعدومة بحكم العدم. فإذا صارت بحكم العدم، إذن ما لا منفعة مقصودة عند العقلاء محللة مقصودة عند العقلاء لا يوجد فيه تلك المنفعات، اذا لا منفعه كانه لا منفعه فيه اصلا، يعني يدخل في الصوره الاولى، لان اول بحث قلنا ان ما لا منفعه فيه يعني لا منفعه فيه اصلا، او ما لا منفعه فيه يعني لا منفعه معتد بها عند العقلاء. وحيث ان الشارع يرى ان المنافع النادره بحكم العدم، اذا تكون البحث داخلا في الصوره الاولى، وهو ان ما لا منفعه فيه معتد بها عند العقلاء كانه عند الشارع ماذا؟ لا منفعة فيه أصلا. وبذل المال بإزاء شيء لا منفعة فيه أصلا إما واقعا وإما بحكم الشارع يكون بذلا للمال سفهان، فيكون أكل أكل المال من قبل البائع أكل للمال في الباطل. قال في المكتوب من هنا يبدأ الشيخ قدس سره أولا بنقل الفتاوى وكلمات الأصحاب قدس الله أسرارهم الشريفة في بيان هذا المطلب، ثم بعد ذلك ينتقل الى بيان النصوص. بيان النصوص ان شاء الله سيأتي. الان لابد صفحة من هذا القطع الكبير موجود عندنا، اول نقرأ كلمات الفقهاء، وبعد ذلك في اخر الصفحة يقول وهو الظاهر من التأمل في الاخبار ايضا، يأتي البحث في الاخبار، لانه قال فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى، والآن يبدأ باستعراض الفتاوى، فبعد أن يستعرضها ويناقش فيما قابل للمناقشة ينتقل إلى كلمة الروايات الواردة في المقام وما يستفاد منها. قال في المبسوط إن الحيوان الطاهر على برقين. فلماذا قيد حيوان بالطاهر؟ لأنه قد تقدم بحثه مفصلا من الشيخ أن النجاسة بما هي نجاسة، ورد في كلمات بعض الفقهاء أن النجاسة بما هي مانعة عن البيع عن المعاوضة، هذا بحثه تقدم في البحوث السابقة. فإذا هنا نجد أن الشيخ قيد الحيوان بأنه طاهر، لأنه إذا كان نجسا فيدخل في أنه أساسا هل النجاسة مانعة أو ليست مانعة. وقد تقدم طبعا من الشيخ أن النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة من البيع والشراء من المعاوضة. قال في المبسوط أن الحيوان الطاهر على ضربين، ضرب ينتفع به وضرب لا ينتفع به والآخر لا ينتفع به، إلى أن قال الشيخ وإن كان مما لا ينتفع به، أي الحيوان الطاهر الذي لا ينتفع به، فلا يجوز بيعه. واضح أنه مطلق الحيوان لا يمكن أن لا ينتفع به أصلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا أقل أن هذا الحيوان يمكن شراؤه وإعطاؤه للحيوانات التي تأكل اللحوم، فإذا لا ينتفع به يعني لا توجد له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء بنحو يبذل العقلاء بإزائه المال. وليس المقصود لا ينتفع به يعني لا ينتفع به أبلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، لا ينتفع به يعني منافعه النادرة عند الشارع بحكم أنها معدومة منزلة منزلة العدم. قال فلا يجوز بيعه بلا خلاف. مثله مثل ماذا؟ شوفوا هذه الأمثلة التي يناقشها الشيخ، يقول لا ينتفع به مثل ماذا؟ مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مطلقة، مثل حتى الحشرات إما الطائرة وغير الطائرة، مثل الحيات والعقارب. وأنتم تعلمون بأنه كثير من هذه الأمثلة ما هي فوائدها في مثل هذه العصور، بل حتى فوائدها في مثل تلك العصور، مثل الحيات والعقارب والفار والخنافس والجعلان، راجعنا نقول هذه بكسر الجيم، والجعلان التي هي نوع من الخنافس كبيرة سوداء، والحداء نوع من الطيور، وأنا عندي حداء أنا أقول بلا حداية بالتعبير الشعبي، وإحنا نعدي والرحمة ظاهرا والرخمة هي أقول أقعدتم، والرخمة والنيسر وبغاة الطائرة وكذلك الغربان انتهى. هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ قدس سره مثالا ومصداقا لقوله ماذا؟ الأمور التي لا ينتفع بها أصلا. وظاهر الغنية بعد هذه عبارات الفقهاء لابد نقرأها بعد الأخوة أجل من أنه عبارات الفقهاء ما يفهموها. وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا، ويشعر به أي بالإجماع عبارة التذكرة. الأستاذ يدرسنا منظومة حيث يرزق من تحفيظة الشيخ أنصار الشيرازي من كان يبين قد مطلب ويتأخر في المطلب في تقرير المطلب وفي بيان المطلب. بعض الطلبة كان يعترض أنه طرح المطلب، كان يقول أنا ما أبين للأغيون الحاضرين باعتبار أن الأغيون الحاضرين طلبة فقهاء أصوليون فلاسفة وكما كل شروط مجتمع فيه، ولكنه أنا أقرر المطلب لنفسي أشوف أنا مفتهم وما مفتهم. نقرر المطلب لأنفسنا نشوف نفتهم مثل الكتاب وما نفتهم. قال حيث استدل على ذلك بخسة تلك الأشياء، بخستها يعني أنها حقيرة لا منفعة فيها أصلا، بخسة تلك الأشياء وعدم نظر الشارع إلى مثلها، يعني إلى مثل هذه الأشياء التي لا توجد فيها منافع محللة مقصودة يبدل بإزائها المال عند العقلاء، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، يعني لا ينظر إليها أنها لها قيمة، ولا يثبت يد لأحد عليها، يعني هذه ما ورد من أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فلو وضع إنسان يده على مثل هذه الأشياء هل يكون داخلا في قوله في قولهم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني يكون غصبا، يعني يوجد فيه ضمان أو لا يوجد؟ يقول لا، هذا لا يكون مصداقا لقوله وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولا يثبت يد لأحد عليها، طبعا حق الاحتضاب يثبت فيها كما تقدم حتى في الأمور التي لا قيمة لها، ولكن لا يثبت يد لأحد عليها مو يريد ينفي حق الاحتضاب، يريد أن يقول إذا وضع آخر يده عليه لا يكون داخلا في قوله ماذا ولا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولا يثبت يد لأحد عليها، قال ويشعر بذلك عبارة التذكرة العلامة في التذكرة، قال ولا اعتبار بما وردت الخواص من منافعها. بعض هذه الحشرات أو الحيوانات مثلا وردت فيها منافع في الكتب الطبية، هل أن هذه المنافع الخاصة التي وردت في الكتب الطبية لبعض هذه الحيوانات والحشرات هل يكفي ذلك لجعلها لها مالية عرفية يبذل بإزائها المال؟ يقول العلامة في التذكرة هذه المنافع لا تكون كافية لجعلها مالا يبذل، لجعلها في العرف مالا يبذل بإزائها الثمن. ولا اعتبار بما وردت الخواص من منافعها، فكأن العلامة يريد أن يقول هكذا أن المالية التي نشرحها هي المالية العرفية العقلائية مو المالية التي يفهمها خواص الناس من منافعها، لأنها هذه المنافع لا هذه الأشياء لا تعد مع ذلك مالا. وكذا عند الشافعي، يقول هذا الذي قلناه أيضا ذهب إليه الشافعية. انتهى قول العلامة في التذكرة. بل لا مو باعتبار لا هذني باعتبار أنه الكتب المؤلفة، العلامة مؤلف كتب مختلفة، بعض الكتب فقط يذكر آراء العلماء الإمامية، بعض الكتب يذكر يقارن بين كلمات الإمامية، يعني ما ذهبت اتفقت عليه كلمة الإمامية وما هو في مقابلهم من العامة، يعني من قبيل كتاب المبسوط وكتاب الكلام في الشيخ. أنت عندما ترجع إلى كتاب المبسوط للشيخ لا تجد أي نقل لأي من العلماء العامية هناك لا تجد، ولكن عندما تأتي إلى الخلاف تجد في كل مسألة يذكر ماذا؟ قول العامة، أبو حنيفة هالشكل قال، الشافعي هالشكل قال، إلى آخره. أنا عندي أقول كتب العلامة هالشكل، بعض كتب العلامة هالشكل، أحسنتم، بعض كتب العلامة مثلا كتاب المختلف عندما تراجع عندك تشوف فقط ينقل مثلا كلمات اختلاف علماء الشيعة لا علاقة له بالعامة، بعض كتبه لا أساسا يريد أن يقارن بين كلمات الإمامية وكلمات العامة. وهذا معناه أنه في العصور السابقة، ومع الأسف طبعا في العصور السابقة، أن علماء الإمامية مو فقط كانوا يدرسون كلمات العامة وإنما كانوا يؤلفون أيضا في كلمات العامة، وهذا فقدت في مثل حوزاتنا المعاصرة، يعني من 100 سنة وما بعد أو من 200 سنة وما بعد حوزاتنا العلمية بعد كاملا انفصلت حتى عن البحث العلمي مع الطوائف المقابلة. بغض النظر عن انها ابتعدت عن السلام والبحث في هذه المسائل اساسا في البحوث العلمية ايضا امتنعت، والا انتم عندما ترجعون الى تاريخ علمائنا الكبار تجدون انه كما انه درس عند الامام علماء الامامية درس عند علماء العصر، كانوا ينفتحون حتى على كلمات العامة اراء العامة فضلا عن الفلسفة والكلام والحكمة والعرفان الى غير ذلك. في العصور المتأخرة نجد بأن هذه كل الأبواب انسدت كاملا، كلها انتهت كاملا، بقي فقط البحث في الفقه والأصول، وهذا على مذهب واحد بلا تعرض لأقوال آخرين. وظاهره انتهى، وظاهره أي ظاهر العلامة في التذكرة اتفاقنا عليه. يقول ظاهر هذا الكلام عندما قال بأنه هذه الأمور لا يوجد إجماع على عدم القيمة وعلى عدم المالية لها، كأنه ظاهر هذا الكلام اتفاق الإمامية على ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه في مقابل الشافعي ذكره، ومن الواضح أن الشافعي مذهب، إذن عندما يذكر القول المقابل إليه كأنه يذكر قول الإمامية، ومن هنا تجدون هو ماذا قال؟ ويشعر به عبارة التذكرة. ويشعر لماذا لم يقل وأن في التذكرة ادعى الإجماع؟ لأنه لا يوجد في كلام التذكرة إجماع، ادعى الإجماع صريحا أو ظهورا، ولكنه أكو إشعار. هذا الإشعار أين منشأه؟ منشأه أنه قابل هذا القول بقول وكذا عند الشافعي، ولهذا قال وظاهره اتفاقنا، عبارات دقيقة، وظاهره مو إجماعنا، وظاهره ماذا؟ اتفاقنا. وإذا تتذكرون نحن في البحوث السابقة ميزنا بين الإجماع وبين الاتفاق، وظاهره اتفاقنا عليه أي على هذا القول الذي نقيم. وما ذكره من هنا يبدأ الشيخ بمناقشة هذا الإجماع وما يشعر الإجماع وما يظهر منه الاتفاق. يقول أما الكبرى فنحن لا نناقش فيها، يعني أن ما لا منفعة فيه فأكل المال بإزائه أكثر من مال بالباطل، هذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام فيما ذكرت من الأمثلة مصداقا لهذه الكبرى. نحن لا نقبل أن هذه الأمثلة هي مصاديق لكبرى أنه أكل للمال بالباطل. يقول وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا، هذا ما ذكره مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا، وإنما الكلام فيما ذكروه مصداق لهذه الكبرى التي عنوناها في أول النوع الثالث، وهو يحرم الاكتساب مما لا منفعة فيه بما لا منفعة فيه عند العقى محللة مقصود عند العقلاء، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا، يعني مصداقا لهذه الكبرى. قال في محكيه إيضاح النافع، ونعم ما قال. ماذا يقول في محكيه إيضاح النافع؟ قال جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب، أي باب؟ وهو باب أنه يحرم الاكتساب بما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. يقول عنوانوا هذا الباب وقالوا يحرم الاكتساب بما لا منفعة محللة مقصودة بها عند العقلاء. ولكن وجرت عادتهم من الفقهاء وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، ماذا ذكروا على سبيل المثال؟ الأسد والذئب وسائر الحشرات والحيات والعقارب إلى آخر ما ذكرناه، وذكر أشياء معينة على سبيل المثال. فهنا يقول في محكي الإضافة فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها بلا نزاع، يعني يقول إن كان مرادهم أن هذه الأمور التي ذكروها نفرض أن لا نفع فيها، فإن كان فيها نفع فيجوز البيع والشراء وبلا كلام، فهم ذكروا هذه الأمثلة نحن نذكر أمثلة أخرى. وأما إن كان مرادهم واقعا أن هذه الأمثلة مصاديق واقعية وحقيقية لهذه الكبرى فهو محل منع في كثير من هذه الأمور، لأن كثير من هذه الأمور كالحياة والعقارب فيها منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، وبذل المال بإزائها ليس بذل المال بإزاء أمر سفهي، لا بذل المال بإزاء أمر ما

لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا. هذا إشارة إلى البحث الذي تقدم وإن لم يرتبط الشيخ في محله. في محله كان هناك بحث في أن نجاسة الشيء بما هي نجاسة، هل هي مانعة عن جواز المعاوضة أو ليست مانعة؟ حتى الشيخ هناك فصل الكلام. ولكن لو فرضنا أن المبنى كان في محله ماذا؟ أن المبنى في محله أن عنوان النجاسة كاف لعدم صحة معاوضة. يقول عنوان أنه مسوح، عنوان أنه سباع، عنوان أنه كذا، هذا ليس كافيا لمنع المعاوضة، وإنما نحتاج إلى دليل خاص. ليس عنوان المسوح كعنوان النجاسة كافيا للمنع عن جواز المعاوضة. وبالجملة فكون الحيوان من المسوح أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه أي الحيوان كالنجاسة مانعا، وعليه فالمتعين فيما اشتمل منها، أي من هذه الأمور التي ذكرت أمثلة، فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء، ماذا المتعين؟ جواز البيع. وعليه فكل ما جاز الوصية به لكونه من هذه الحيوانات طبعا، فكل ما جاز الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه. في محله ذكروا هذه الكبار، ووجه الملازمة في محله أنه إذا جازت الوصية بشيء يجوز بيع ذلك الشيء. هنا أشكل عليهم بأنه في بعض الموارد تجوز الوصية ولا يجوز البيع، من قبيل ماذا؟ من قبيل المنافع. المنفعة الدار يجوز ماذا؟ يجوز تجوز الوصية بالمنفعة، ولكنه المنفعة لا تباع وإنما تستأشر. هذه قد أشكل على هذه العبارة أن هذه الملازمة غير تامة. لماذا؟ لأنه في بعض الموارد تجوز الوصية بشيء كالمنفعة ولا يجوز بيعها، كما تقدم في محله من أن المنافع ليست قابلة للبيع وإنما قابلة للاستجار مثلا. هنا ومن هنا حاول بعض المحشين أن يقول بأن مراد الشيخ هنا قدس سره من جازة الوصية، يعني إذا جازت الوصية بعين شيء جاز بيعه تلك العين، مو إذا جازت الوصية مطلقا عينا كانت أو منفعة. قال فكل ما جاز الوصية به لكون ذلك الشيء مقصودا بالانتفاع للعقلاء فيجوز جواز، فينبغي جواز بيعه. نعم إلا إذا دل دليل خاص على المنع في البيع نلتزم به. القاعدة أنه إذا جازت الوصية تجوز ماذا؟ يجوز البيع. وحيث أن الفقهاء ذكروا أنه تجوز الوصية في الفيل والذئب والأسد ونحو ذلك، إذا يجوز بيعها أيضا. نعم إذا ورد دليل بالخصوص في مورد معين فنلتزم بذلك الدليل، أما الأصل الأولي فهو جواز البيع. إذا الحيوان لأنه مسوق أو سبع أو نحو ذلك هذا ليس كافيا للمنع عن بيعه. قال إلا فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع، يعني عن منع البيع فيه، أي في ذلك الشيء بالخصوص، وهذا يحمل على التعبد، يعني يكون أمرا تعبديا، وإلا الأصل الأولي والقاعدة الأولية تقتضي جواز البيع. وقد صرح في التذكرة، فإذا كان الأمر كذلك فهنا يبدأ الشيخ بالإشكال على من؟ على التذكرة الذي ذكر أنه هناك إشعار أو اتفاق من علمائنا على عدم جواز بيع مثل الأسد والفيل ونحو ذلك. يقول صاحب التذكرة هو بنفسه العلامة التذكرة ذكر أنه تجوز الوصية في ماذا؟ وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات. فإذا صرح ببيع بجواز وصيتها، إذن القاعدة تقول وما جازت الوصية به جاز بيعه، إذن كان ينبغي ماذا؟ أن يقول بجواز بيعها أيضا. إلا أنه يظهر أن التذكرة قال ماذا؟ وإن منعنا عن بيعها. حتى العدل الشيخ ماذا يريد أن يستفيد من هذه العبارة؟ وإن منعنا عن بيعها إلى من علامة التذكرة يقول أنه هذه تجوز الوصية، إلا أنه لا نقبل أنه يجوز بيعه. إذا لا يوجد تعارض بين ما ذكره أولا وما ذكرت في العبارة أخيرا. لعد محل الشاهد للشيخ في عبارة العلامة ما هي؟ محل الشاهد من الشيخ يريد أن يقول أن الشيء أن العلامة في كلامه يظهر منه أن الأصل الأولي في هذه الأمور هو جواز البيع. حتى إن دل دليل لا بد أن نلحظ الدليل، وإن لم يدل دليل فالأصل الأولي هو المحكم، مو أن الأصل الأولي عدم جواز البيع. هذه العبارة إنما ذكرها الشيخ من العلامة لبيان أن العلامة يرى أن الأصل الأولي في مثل هذه الأمور، يعني المسوق والسباع والحشرات والمؤذيات، الأصل الأولي ماذا؟ جواز البيع. فنحن نمنع عن بيعها لماذا؟ لورود دليل خاص. إذا لا بد أن ننظر في دليل العلامة، فإن تم الدليل فنلتزم معه بعدم جوازه، أما إذا لم يتم دليله فماذا؟ فالأصل الأولي هو المحكم وهو جواز البيع، بخلافه إذا قلنا أن الأصل في مثل هذه الأمور عدم جواز البيع. هل سواء دل الدليل على عدم جواز البيع أو لم يدل دليل على عدم جواز البيع؟ هذه هي النقطة التي على أساسها ذكر الشيخ هذه العبارة من التذكرة. يعني قالوا لا هذه، وإن منعنا لا أنا ما نقول التعبد، يعني التعبد هذا المعنى من وين؟ أنا بدي أقول وإن منعنا عن بيعها، وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به هو بالتعبد، وإلا فالأصل الأولي هو ماذا؟ هو جواز البيع في مثل هذه الأمور. طبعا احنا استفدنا هذا المعنى، قلنا الشيخ يريد يستفيد هذا المعنى من أنه وإن منعنا عن بيعها، يعني يريد أن يقول أن العلامة في التذكرة قائل أن الأصل الأولي ماذا؟ جواز البيع. نعم نحن لا نقبل ان الاصل الاولي جواز البيع الا اذا دل دليل على الكلام، فالان نرجع للدليل على الكلام، ان قبلناه نقول لا يجوز البيع، اما اذا لم نقبل دليل العلامة فالاصل الاولي ماذا؟ هو جواز البيع. وظاهر هذا الكلام ان المنع من بيعها على القول به هذا للتعبد لا لعدم المالية، إلى الأصل الأولي أن هذه الأمور فيها مالية. نعم إذا دل الدليل على عدم جواز البيع فهذا دليل خاص، وإلا لا لأنه لا يجوز بيعها لأنه لا مالية فيها، بل فيها المالية ولكن دل الدليل خاص على عدم جواز البيع لا لعدم المالية. ثم إنما تقدم منه هنا أيضا يناقش في عبارة العلامة في التذكرة، حيث قال العلامة في التذكرة أنه ماذا؟ أنه هذه الأشياء ولا اعتبار في الخواص من منافعها. هذه كانت عبارة العلامة، عبارة العلامة في التذكرة أنه حتى لو فرض أن فيها منافع خاصة هذه لا اعتبار في جعل المالية لها. الشيخ يقول لماذا تفرقون أو تميزون بين هذين القسمين؟ ويأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.